الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، الله تعالى كتاب الأقضية والشهادات، ولا يجوز أن يري القضاء إلا من أشكلت فيه 15 نعم الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة ومعرفة أحكام الكتاب والسنة ومعرفة الإجماع ومعرفة الاختلاف ومعرفة طرق الاجتهاد ومعرفة طرق من بلدان العرب ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى، وأن يكون سميعا وأن يكون بصيرا وأن يكون كاتبا وأن يكون مستيقظا، ويستحب أن يجلس في وسط البلد في موضع بارد للناس، ولا حاجب له ولا يقعد للقضاء في المسجد. جزاكم الله خير. تكلمنا عن القضاء وأهمية القضاء، والقضاء هذه مهمة ولي الأمر الذي له الولاية العظمى. ولي الأمر هو الذي يتولى القضاء ويفصل بين الناس، لكن لما نقول أن ولي الأمر ينشغل بمصالح العباد ويمكن أن يعطل عن مصالح العباد، فله أن يوكل غيره في مسألة القضاء. وقلنا بالنسبة للتوكيل أو التفويض في مسألة القضاء لأناس، هذا القضاء يتعين تارة ولا يتعين تارة أخرى، ويستحب تارة ويكره تارة بل ويحرم تارة. توافقون؟ فصلوا لي هذا الكلام. يتعين تارة ولا يتعين أخرى، يستحب تارة ويكره تارة، بل يجب تارة ويحرم تارة. بكده إخوة مش بتراجع. تعال أحمد عبد السلام، تعال لي. لا تعال لي هنا بقى. أحسنت. ما في أحد يتقن إتقانه، ما في أحد يفصل في المسائل مثل هو الذي أتقن، وهو الذي تدور عليه مسألة الفتوى أو القضاء، نقول قد بلغ رتبة الاجتهاد. نعم صحيح، يتعين تارة ولا يتعين تارة أخرى. أكثر من واحد يبقى ليس بعين، هو فرض كفاية، لو قام به أحدهم فقط عن الباقين. نعم نعم، يستحب. حسن، يستحب له إن علم من نفسه الأمانة والقوة، وأيضا رأى في نفسه العلم والإتقان وهو بين الناس مغمور، فنقول له يستحب لك أن تعتلي عرش القضاء حتى يعرف الناس مقدارك ويعرف علمك، فيلتفون حولك فلا يأخذون من الجهال بل يأخذون منك. هذا موطن الاستحباب. طيب، موطن التحريم، الأدلة على ذلك ما أدري، ما فيش أدلة كل الأدلة، اسردوا الأدلة بعد بيان المواطن. ها حسنت، إذا ظن في نفسي عدم القوة أو عدم الأمانة أو عدم العلم وإتقان المسائل، فهذا يحرم عليه، وإن عرض عليه القضاء يحرم عليه. لما؟ لأنه سيفسد أكثر مما يصلح. تعرف تأتيني بالدليل على ذلك؟ طب هات الموطن الرابع بعدين نسأل عن الأدلة. الموطن الرابع مكروه، نقول الواجب خلاص. قالوا ها سياط أكمل، أكثر من شخص في نفس الصفة قوة وأمانة وعلم، متى يكون مكروها؟ أن يقدم نفسه طلبا لذلك، هذا مكروه. لما؟ لأن من اعتلى عرش القضاء فقد ذبح بسكين، فقد ذبح. الأدلة على ذلك ثلاثة أحاديث، أول أو رأس الأمر في ذلك قول السلف في القضاة وتصنيف القضاة. القضاة ثلاثة، قاضي، قاضيان في النار، وقاضي في الجنة. هذا دلالة على الكراهة قبل أن تنظر في أي شيء، وممكن أن يصل إلى التحريم. فمن وجد في نفسه عدم الأمانة أو عدم القوة أو عدم العلم فهذا سيكون لا محالة صنفا من الأصناف الثلاث. أي صنف من الأصناف الثلاثة؟ القاضي الذي في النار، فيحرم عليه أن يتقدم بيده إلى النار. قال السلام القضاء ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. قاض علم فحكم بما علم فهذا في الجنة، وقاض علم فحكم بغير ما علم فهذا في النار، لرشوة لفساد لفسق. وثالث قاضي حكم بما لا يعلم، قاضي لم يعلم فحكم بما لم يعلم فهو في النار. وقول السلام وقاض حكم بما لم يعلم عامة في إيش بقى؟ أصاب الحق أو لم يصب الحق. حتى لو أصاب الحق في النار، نعم حتى لو أصاب الحق في النار، لأنه كلابس ثوب يزور تقدم إلى ما لا يتقنه، وهذا غش للمسلمين. فنقول هذا حديث يبين لنا الأصناف الثلاثة. حديث قوله صلى الله عليه وسلم من استقضى فقد ذبح بسكين، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإنسان إذا وقف موقف القضاء فإن الأمر شديد، لا سيما إذا وقف أمام ربي جل في علاه فإن المظالم لا تفوت بحال من الأحوال، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه دواوين ثلاثة عند الله جل في علاه: ديوان لا يغفره الله أبدا، وديوان لا يتركه الله أبدا، وديوان هو في المشيئة. الديوان الذي لا يغفره الله أبدا هو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وديوان لا يتركه أبدا هو ديوان إيش؟ المظالم. إذا كان القاضي قد ظلم الذي يتخاصم إليه كيف سيفوت عند ربه جل في علاه؟ المظلمة الصغيرة لا يمكن أن يعبر الصراط ولو كان من أول الداخلين في الجنة حتى يقتص منه، ويقتص منهم من حكم العدل. إن الله حرم على نفسه الظلم وجعلها بين العباد محرمة، ولذلك فإن الله شديد العقاب والحساب في مثل المظالم. والثالثة ديوان هو في مشيئة الله، ديوان الذنوب هو في مشيئة الله، ورحمة الله قد سبقت غضب ربنا جل في علاه. إذا قلنا ذلك وبينا أن مقام القضاء مقام رهيب، على كل إنسان أن يراجع نفسه أكثر من مرة، المرة والمرة، حتى يقف هذا المقام. لأن علماءنا من السلف الأخيار الأماجد الأكارم الذين أتقنوا العلم ولهم الزهد والورع والحفظ والرعاية والقوة والأمانة، فروا فرارهم من الأسد بالنسبة لهذا المقام. وأبو حنيفة لما عرض عليه القضاء امتنع، قال: ومن أهل؟ قال: يا أمير المؤمنين لست أهلا له. قال: ومن يكون أهلا له إن لم تكن أنت أهلا له؟ قال: لا والله لست أهلا له. قال: قد كذبت. قال: إذن أنت جعلتني لست أهلا له. ليش؟ كذب. والكذب ليس من سمات القواد، الكذب نوع من الفسق، كما قال الشيخ الفاضل بيّن لنا مسألة الصديق والكاذب الذي يكتب عند الله كذاب، فالكذب يهدي إلى الفجور. قال: أنت الآن جعلتني أتحلل من القضاء، فجلد. وأيضا طلب الإمام الثوري للقضاء وفر وكاد يقتل من أجل القضاء ولم يرضى بالقضاء. وأيضا طلب الشافعي، بعث للشافعي من أجل القضاء وفر منه، ولذلك حتى الشافعية يقولون: وأصحابنا ما أحد قد تجرع على مثل هذا المقام إلا فلان وفلان. عد سنين هم الذين قد أخذوا هذا الباب باب القضاء، وكل أصحاب الشافعية فرونه من هذا الباب حتى يسلم لهم أمر دينهم. فكثير من علمائنا يهربون من القضاء. فمن تصدر؟ فنقول الرجل المناسب، هذا كان العوام، الرجل المناسب ها في المكان، من رام النتيجة التي يتمناها ورام العلو ورام النجاة ورام العدل بين الناس، لابد أن يقدم مقدمة سديدة صحيحة في الاختيار حتى يصل إلى النتيجة المرجوة. المقدمة هو أن تتوفر الشروط التي اشترطها العلماء في القاضي حتى يعلو عرش القضاء وينشر العدل بين الناس. وهي مهمة ليست بعدها مهمة: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فاشترط العلماء شروطا في مسألة القضاء نأتي إليها. الشرط الأول الإسلام، لأنها منصب ولاية، هذه المهمة منصب ولاية، والولاية لا تكون لكافر على مسلم بحال من الأحوال. قد قالت الله جل في علاه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا على العموم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأثار: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. عمر بن الخطاب اشتد على أبي موسى الأشعري ونهره بشدة عندما استعمل كاتب النصراني، فقال له: كيف تقربوهم وقد أبعدهم الله؟ كيف تكرموهم وقد أهانهم الله؟ كيف تأمنوهم وقد خونهم الله جل في علاه؟ خونهم الله. نعم هم خانوا الله ورسوله، هم نسبوا الولد لله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه ينسبون له الولد ومع ذلك يعافيهم ويرزقهم. حاشا لربنا جل في علاه، تقدست أسماؤه وجل ثناؤه سبحانه جل في علاه. إذا الإسلام شرط أكيد، والكافر لا يحكم بين مسلمين ولا بين كافرين، لأن منصب الولاية لا يستحق الكافر هذا المنصب، لأنه منصب فيه أيضا الإكرام، وهذا ليس من أهل الإكرام. قال عنه الله جل في علاه: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إذا الشرط الأول الإسلام. وجه آخر اشتراط الإسلام القضاء عبادة أم ليس عبادة؟ ولذلك سنفرع على هذه الشروط، هل يجوز للقاضي أن يأخذ راتبا على القضاء أم لا؟ هذا فرع آخر سنبين حله من حرمته. فنقول أولا القضاء عبادة، فإذا كانت عبادة فإنها لا تقبل إلا من الكافر، فإذا قبلت من الكافر والمنافق ها خطأ فاحش لا تقبل إلا من المنافق، فخطأ أيضا العبادة لا تقبل إلا من المسلم. طب اعطوني الأدلة التي تبين أن العبادة لا تقبل لا من كافر ولا من منافق بالتصريح لا بالتلميح. أمر وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم هذا على من؟ المنافقين. طيب أنا أريد تصريح الكافرين أحمد. نعم استحضرها، أنا أريد التصريح. ها أحسنت، ها خلاص سمعتها منك لأن أشركت رحمتنا عمل. أحسنت، هذا التصريح. والذين كفروا عملهم كسراب بقيع، الذكاء بينفع الناس. نعم ومسألة الإسلام ظاهرة جدا، قال الله جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وقيد وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. نعم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. نعم هذه الآيات كثيرة في ذلك. إذن القضاء عبادة، والعبادة حتى تقبل عند الله جل في علاه لابد أن تقع من المسلم، وأيضا الثواب والعقاب يكون على المسلم، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني البلوغ. البلوغ يعني الصبي المميز لا يستطيع أن يفصل بين المتخاصمين ولا أن يقضي بين المتنازعين. يجلس الصبي بين جبلين ليفصل بينهما، لو حتى تضايق منه المتخاصم الأول صفعه على وجهه قتله، صحيح ولا لا؟ أو الرجل يكون صوته عالي فيخشى الطفل فيفر منه أمام القضاء. الصبي لا يؤخذ قوله في نفسه، فكيف يؤخذ قوله على الآخرين؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث منهم الصبي حتى يحتلم. وأيضا فإن من النظر فإن الصبي لم يكتمل عقله، والمطلوب في القاضي ليس كمال العقل بل رجحان العقل ودقة الفهم والذكاء والذهن المتقد. قد قال الله جل في علاه مبينا الفارق بين سليمان عليه السلام وبين داود، مع أنهما كل منهما قد أتاه الله علما، قال: ففهمناها سليمان وكل أتينا حكما وعلم. لكن سليمان ارتقى منزلة بشدة الفهم، فالصبي لا يمكن أن يصل إلى هذا الذكاء وهذه الفطنة لأنه لم يكتمل عقل. يدخل بذلك أيضا من باب أولى مش سيب البرع الآن المجنون. إذا كان الصبي لا يمكن أن نقول أن الصبي صح أن يصير قاضيا، فإن المجنون من باب أولى، لأن الصبي منع من ذلك لعدم اكتمال عقله، ضياع العقل من باب أولى. فالمجنون لا عقل له، والمجنون لا ينفذ قراره ولا عقوده ولا نكاح ولا أي شيء، فالمجنون لا يستطيع أن يفصل بين أحد، لقوله وسلم: رفع القلم عن ثلاث والمجنون حتى يفيق. إذن الإسلام والبلوغ. الثالث أو الرابع الحرية. الرابع الحرية. فالرابع الحرية، لأن العبد لا ولاية له، العبد لا ولاية له، حتى الذمة المستقلة ليست له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا وله مال، أو من باع عبدا وله مال، فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع يعني المشتري، فهو لا يملك مالا أصالة ولا يملك قولا، فلا يفصل بين اثنين وقوله غير معتبر. بل لو أحرم بالحج دون ابن سيده على راجح صحيح عند أهل التحقيق له أن يرده ويحل إحرامه ولا يحج العام الذي لم يأذن له سيده في ذلك. فإذا الولاية لابد لها من حرية، والعبد ليس له ملك ولا ليس له ولاية، فلا يستطيع أن يتولى منصب القضاء. وأيضا من النظر، فإن الناس ينظرون إلى العبد بالذراء، يجعلونه من الصغر بمكانة أو من احتقار المكانة موجودة، حتى أننا نقول بأن الله جل في علاه قال ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذي. يعرفنا يعني إيش يعرفنا؟ أهل التفسير الراجح عندهم يعني يعرفنا يا حرة أم أمة، لأن السفهاء ما كانوا يتجرؤون على الأحرار، لا كانوا يتجرؤون على الإماء، كانوا يتجرؤون على الإماء. دلالة أن مكانة الإماء مكانة العبيد مكانة نازلة بين الناس، والنازل بين الناس لا يستطيع أن يفصل في القضاء، لابد أن تكون له هيبة وعظمة ووقار في القلوب حتى يسمع الناس له في فصل الخطاب. أيضا من الشروط التي اشترطها المصنف كما قرأها الأخ الكريم العدالة، والعدالة احتراز من الفسق، العدالة احتراز من الفسق. وقلنا العدالة هي الملكة التي يعني تكون في قلب الإنسان تحمله على فعل الواجبات وترك المحرمات، والقاضي لابد أن يترفع أيضا عما يدخله عوام الناس، تكون عنده المروءة وهيبة وعظمة ووقار وسكينة حتى يهابه الناس ويهاب مجلس القاضي. فالعدالة شرط أكيد لابد أن يتوفر في القاضي، لأن الفاسق لا يصلح أن يفصل بين اثنين، وكلامه غير معتبر، بل ولايته هو على نفسه يمكن أن لا تعتبر فيحجر عليه لفسقه. قال الله تعالى وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فخبره لا يقبل بفسق فما بالك بقضائه. وأيضا قال الله تعالى عن القذفة أنهم فسق، قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، قال فأولئك هم الفاسقون. فالفاسق لا تقبل شهادته وترد روايته، فإذا القضاء من باب أولى يرد ولا يؤخذ به. إذا يشترط أيضا في القاضي أن يكون عدلا، وفوق ذلك كما قلنا يتوفر فيه كثير من صفات المروءات والشهامة. الخامس أو السادس أو السابع الذكورية، الذكورية شرط في تولي منصب القضاء، والله يغفر لنا إذا دخلنا المعترك الدائم في الخلافات وما في خلافات. جميع الأئمة سلفا وخلفا يشترطون الذكورية في القضاء، وأما من ينادي بأن المرأة تكون قاضيا مثلا، هذا القول فقط انفرد به ابن جرير الطبري، والذي قال به قال الأحناف في أضيق الأحوال. الأحناف ما قالوا أن المرأة تكون قاضية في إيش؟ في جميع الأمور مطلقا، لا، قالوا في الحدود لا يصح للمرأة أن تكون قاضية، لا تستطيع لخفة عقل المرأة أو لضعف المرأة. هذه المرأة ملكة، لكنها ملكة في إيش؟ في بيتها وقرنة في بيوتكن. الذكورة أو الذكورية شرط أصيل لابد أن يتوفر في من يعتلي عرش القضاء. قال الله جل في علاه الرجال قوامون على النساء، والقاضي قوام على من يأتي يتخاصم عنده. فهذه قلب للحقائق ورد للآية صريحا، قال الله الرجال قوامون على النساء. قل هنا امرأة تتنازى مع امرأة وامرأة تفصل بينهم، جيد ما في، لكن احنا بنتكلم على انه مش كل المشاكل من النساء، مع ان كل المشاكل نساء، لكن هو الرجال يضرب بعضهم بعضا بسبب النساء، فيأتي رجل يتخاصم ويتنازع مع رجل آخر والمرأة تحكم. إذن المرأة هي التي قوامة على الرجال وتقول له اسكت أنت، أخذت حقك فاسكت، والثاني تقول له تكلم أنت وأتيني بالبينة. قوامة ولا غير قوامة؟ مصادمة صريحة القول الله تعالى الرجال قوامون على النساء ولا لا؟ فالآية صريحة جدا، قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء. وأيضا السلام قال إذا اجتهد الحاكم، مش الحاكمة، إذا اجتهد الحاكم. وإن كان النساء يدخل وهن شقائق الرجال في الأحكام، لكن نقول القراءة المحتفة هنا تثبت الذكورية. وأصرح ما يكون في هذا الباب حديث أبي بكرة في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لا يفلح عدم الفلاح. أناط الله الخراب والضياع بأن يمسك زمام الأمور النساء، وهذا حق. المرأة كما قلنا ما كائن ضعيف تحتاج إلى ركن ركين تستند عليه. المرأة لا تستطيع أن تصرف الأمور، لو جالست ولا حق والرجل فقط ينظر إلى عينيها ويكلمها في المسألة تبكي تتلعثم، ما تستطيع أن تظهر ولا تعرب عما في صدرها ولا أن تظهر حقها، ما تستطيع، فكيف تفصل بين المتخاصمين؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم تكتب بماء العين على الصدور، ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا من الأثر. أما من النظر فخذ أولا، إذا جاءت المرأة تجلس في مجلس القضاء لتفصل بين المتخاصمين، والمتخاصمون على الغالب يكونون رجالا، فينظر رجل يقول موتيني اشنقين مفيش مشاكل. لو كانت مثلا ممن ترى لها جمال في عينها ولا جمال في وجهها انتهى الموضوع. هو مش جالس مجلس مخاصمة، جالس مجلس عشق داخلي. ونعم الرجل تلهيه المرأة، لأن الميل جبلي، الميل بين الرجل والمرأة جبلي. نهيك بقى إذا كانت هي ضعيفة العقل والقلب، والرجل كان وسيما قسيما متكلما لثما، ورجل كان فحلا من الفحول تنظر فيه تراها تشتاق إليه، ترى أن عقلها شرد معه ويتسير معه على شاطئ البحر وما في تخاصم. المرأة ضعيفة. لما قال الله تعالى وإذا سألتهن متاعا فاسألوهن، قال العلة ذلك إيش؟ ذلكم أطهر وقلوبهن. فالمسألة لابد من فصل بين الرجال والنساء. فإذا قلنا بجواز المرأة تكون قاضية وتفصل بين الرجال، مفاسد أعظم مما تكون، ومخالفة صريحة لقول الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أما من احتج بأن عمر بن الخطاب، احنا نقول هذا الأثر بل الإجماع، الإجماع في عصر السلم وعصر الخلفاء الراشدين ما في أحد فيهم أخذ امرأة وقال أنت تولي منصب كذا ومنصب كذا، ما في إلا ما وضعه الكذابون الوضعون على عمر بن الخطاب. عمر الذي كان كالأسد السائر على امرأتي تشد ثوبها وتذهب إلى المسجد، يقول إلى أين وهو إيش أشد ما يكون، إلى أين تذهبين؟ فتقول أذهب إلى المسجد. هي لو قالت غير المسجد إيش اللي كان يحدث؟ ما تستطيع، لكن هو يشتد فتقول له بملء فيها، تقول أذهب إلى المسجد. لا، وفوق ذلك تمنعني، فهو يخشى لأنه وقاف عند شرع الله جل في علاه. وعمر الشديد، عمر معروف، قال علي بن أبي طالب كان عمر يمشي أمامنا فإذا نظر خلفه وقعت قلوبنا في أرجلنا من شدة عمر. وهو يقول لها إلى أين؟ تقول له المسجد. تمنعني، فيقول لا، لكن يخرج ما في قلبي أكره، يقول نعم لا لكني أكره ذلك. تقول دعنا من كراهيتك وتذهب إلى المسجد. ليش؟ عندها صدق بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فيعني نسأل الله جل وعلا الستر والسلامة على نسائنا. فقال ابن عربي وضعوا على عمر بن الخطاب أنه قد استخدم امرأة في هذا المنصب، والأحاديث كما قلنا مظلمة والأسانيد هالكة في ذلك. فقال ابن العربي المعرفة، قال ابن العربي هذا من وضع الوضعون، فلا دليل له بذلك. والإجماع في الخلفاء الأربعة وغير الخلفاء الأربعة أن المرأة لا تتولى مثل هذه المناصب. أيضا من ذلك أن يكون القاضي أهلا للاجتهاد. أنت ما تأتي بجاهل لا يعرف شيئا ويعرف كثيرا بما لا يعرف ليفصل بين الناس، بل هذا سيفسد أكثر مما يصلح. وهذا هو الصنف الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو أصاب الحق في كثير من القضايا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم والقضاة ثلاثة منهم حكم بغير ما علم، ولم يفصل أصاب أم لم يصل، قال حكم بما لم يعلم فهو في النار، نعوذ بالله من الخذلان. فالشرط الأكيد الأصيل في هذا الباب، وكان لنا أن نصدر به الباب، أن يكون القاضي أهلا للاجتهاد. وأهل الاجتهاد يعني ليس مقلدا، إن كان مقلدا لا يصح أن يفصل بين المتخاصمين، لأن الرجل لابد أن ينظر ويتفطن ويتذاكى على الذي يتكلم ويأتي بالحجة. رسول الله أذكى البشر على الإطلاق، توافقون؟ نعم. ومع ذلك قال ولعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإن أخذ نارا. فهذه دلالة واضحة لأن لابد أن يكون القاضي لابد أن يكون ذا فطنة وذكاء. الأول أهلا، أو الشرط الذي بعد ذلك أهلا الاجتهاد، أي عالما بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالقياس وبأصول الفقه عامة وبطرف من العربي. يكون أهلا الاجتهاد متى؟ إذا علم بالكتاب. هل يعلم كل الكتاب الدقيق والجليل القليل والكثير، يحفظ كل ذلك عن ظهر قلب؟ لا، لا يشترط، حتى الحفظ ليس شرطا. قال العلماء وليس من شروط الاجتهاد الحفظ عن ظهر قلب، طالما هذه الكتاب بين أيدينا ويحفظ المواضع التي يريد أن يستشهد بها. قالوا يحفظ فقط أو يعلم فقط آيات الأحكام، وقد أوصلها الماوردي إلى 500 آية. قال آيات الأحكام يعرف مواضعها ويدقق النظر فيها، يعرف تفسيرها دقيقها مشكلها، يحفظ المجمل والمبين، أيضا المطلق والمقيد العام والخاص، يستوعب كل ذلك حتى تكتمل له آلة الاجتهاد. هذا بالنسبة للكتاب. والسنة لابد من أن يعلم من السنة الصحيح واستقيم في أحاديث الأحكام، هذا للقاضي مش المجتهد المطلق القاضي لابد أن يعلم أحاديث الأحكام. أيضا كما قال الماردي للعجب أنها بلغت إلى 500 حديث مثل الآيات 500 آية. ولذلك الغزالي قال من رام الاجتهاد فعليه بسنن أبي داود، لأن سنن أبي داود هي التي اهتمت بكل أحاديث الأحكام، فقال فيهتم بأحاديث الأحكام فيعلم الصحيح من الضعيف. إن لم يكن عنده آلة التصحيح والتضعيف يركن إلى عالم يصح ويضعف له ولا يفتي بشيء ولا يقضي بشيء حتى يرجع إلى هذا الحديث صحيح أم ضعيف، يعلم الصحيح من الضعيف أو القوي أيضا من الضعيف، ويعلم المرسل من الموصول من المنقطع، يعلم الأخبار الأحاد والمتواتر، فيعلم كل هذه الأمور عن السنة، وأيضا المطلق والمقيد والعام والخاص. وبعد ذلك ينتقل إلى معرفة الإجماع، يعلم المواطن التي اجتمع فيها العلماء حتى لا يفصل في شيء يخالف فيه الإجماع، فيعلم مواطن الإجماع. وأيضا عليه أن يعلم القياس حتى يقيس النظير بالنظير، وهذه فتنة. يعلم أنواع القياس الثلاثة، ما هي أنواع القياس الثلاثة يا طلبة العلم عندما درستم تيسير أصول الفقه؟ أنواع القياس الثلاثة لابد أن يدخل هذه الأبواب حتى يصل إلى درجة الإجتهاد. أنواع القياس الثلاثة تعرفها؟ تعال محمد، تعال أطلع، تعرف أنواع القياس الثلاثة؟ اسمع تيسير أصول الفقه وفي الدرس القادم سأسألك. جيد؟ نعم. أنواع القياس الثلاثة إيه؟ قياس الجلية، أحسنت. هي أقسام ثلاثة، دي أنواع، أحسنت، لكن أنا أريد الأقسام الثلاثة إيه؟ الجلي والخفي والأولى. أنت جبت الثلاثة في واحد وفنطتهم ثلاثة، جيد أحسنت. ها ما نفس الحكاية يا بول، شوف لا جيد، قياس أعلى أحسنت. أنت ابتديت بداية صحيحة يبقى إذا تنتهي بقى نهاية صحيحة. قياس أعلى، قياس أدنى، قياس مساوي. لا فض فوق، عشان الراجل ده جلس أمام الكمبيوتر ساعات عمال يدرس أصول الفقه، تيسير أصول الفقه، حتى لو عاتبني قال هذا اسمه تيسير أصول الفقه وليس بتيسير، اللي هو قال هذا اسم ليس على مسمى، مش ممكن يكون ده تيسير أصول الفقه، ولا للمبتدئين ده للمنتهين. عامة من كثرة المراجعة أتقن، صح؟ قياس أعلى، قياس أدنى، قياس مساوي. القياس الأعلى هو إيش؟ القياس الجلي اللي قال الإخوة، اللي هو قول الله جل في علاه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغ، قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لا تقل أف، لكن تستطيع أن ترميها من الشباك، يعني والدتك لو ما لا ما معاك مقال ذلك، لكن نحن نقول لا، قياس أعلى، إذا حرم عليك التأفيف للأم فلا يجوز أن تضربها ولا يجوز أن تسبها، هذا اسمه قياس الأعلى. القياس الثاني قياس أدنى. طب هات قياس المساوي، بس قياس المساوي، قياس المساوي يا إخوة لعن، القياس المساوي. هات حسام البيرة على الخمر، هذا قياس مساوي، علة موجودة، حرمة البيرة قياسا على حرمة الخمر بعلة الإسكار والعلة واحدة متوجة. طيب قياس الأدنى هذا البحر، قياس الأدنى مثل له العلماء قياس التفاح على البر، قياس التفاح على البر على أنه محرم من الأصناف الربوية على أنه مطعوم، لا إشكال آخر عليكم، هل التفاح مطعوم أم هو فاكهة؟ هو عامة أنا أقول لما قال أنه مطعوم أنزله منزلة البر، لكن هل العلة متمكنة في التفاح؟ لا مش متمكنة، نعم العلة مش متمكنة في التفاح، هي متمكنة في البر، لأن البر طعام الناس للنهار يأكلون ذلك. أنت رأيت رجلا فقيرا ينام على الشارع يفترش الأرض يلتح في السماء، وكل يوم وضع رجل على رجل والنعل مخروم وماسك التفاح يقول هذا طعامي لا أكل غيره، في أحد يفعل ذلك؟ التفاح كل 15 سنة بيشوفوه، يشوفوا أحمر وبعدين يأكلوا أصفر، صح ولا لا؟ فهو أصلا ليس بطعام، العلة غير متمكنة فيه. فقالوا هذا القياس يسمى قياس أدنى، فقالوا القاضي لابد أن يعلم أقسام القياس، القياس الأعلى والقياس الأدنى والقياس المساوي، وأيضا لابد أن يكون فطنا، يكون يقظا، يعلم بطرفا من اللسان. انظر لما اشترطوا التبحر في الفقه، في الأصول، في الحديث، في الكتاب، في السنة، لكن لما تكلموا على العربية قالوا يعلم طرفا من اللسان، يعني لا يتبحر. ولذلك كان أحمد محمد يذم من ينشغل كل الانشغال بإيش؟ باللغة، ويترك الفقه والأصول والتفسير وغير ذلك. حتى أنا أقول من المعاصرين فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كان له تلميذ نجيب جدا، لكن كل ما يسأل يجيب. بعد ذلك وجد الرجل كل ما يسأل الشيخ يسأل وطالب العلم لا يجيب، فسألوا عن ذلك يندهش ايه اللي جعله يتخلف يرجع الى الوراء. قال انا انشغل الان بألفيت ابن مالك، قال يعني الذي الثقة الذي اخبرني قال زجر زجرا شديدا في ذلك. قال تترك الفكر وتذهب، هذا هذه المسألة تأخذ طرفا منها استقامة اللسان، فتأخذ طرفا منها بالإعراب والنحو والصرف وبعض اللغة. لا يطلب منك أن تكون كسبويه في النحو ولا كالخليل في إيش في اللغة، لا تأخذ طرفا أو ترجع. أنت عندك كتاب اسمه لسان العرب الآن في اللغة الذي تستعجم عليك، أو كتاب اللي هو معجم لغة الفقهاء ترجع إليه ليحل لك لغة الفقهاء، لأنهم كانوا يستخدمون اللغة الرصينة في ذلك، فيعلم طرفا أيضا من اللسان. واشترطوا بعد ذلك شروطا أخرى، أن يكون كاتبا، أن يكون كاتبا، وهذا الشرط مختلف فيه بين علماء المذهب. بعضهم قال لا يعتمد هذا الشرط لأنه ممكن أن يستنيد من يكتب له كما كان ابن سلم، كان ابن سلم أميا، والأمية تفارق جهل، كان أميا وكان أعلم الناس وكان يعني يستنيد من يكتب له، كان علي بن أبي طالب يكتب له وكان معاوية يكتب له الوحي، كثير ممن كتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء الذين قالوا ذلك قالوا لا نفرق، لأن الذين كانوا يكتبون ابن سلم صحابة أخيار أناجد أنزل الله عدالتهم من فوق سبع سماوات، لكن ممكن القاضي الذي يكتب له لا يكون أمينا يكون خائنا، فلا يصح أن يكون قاضيا إلا أن يكتب هو بيده حتى لا يقع في الزلات. أيضا قالوا لابد أن يكون سميعا بصيرا، فالذي لا يسمع وما حتى مثلوا مثلا عجيبا، قالوا يكون سميعا وإن لم يسمع إلا بالصياح في أذنه صح أن يكون قاضيا. يعني لابد أنه يأتيه الرجل المتخاصم يأخذ ودنه ويعني يبقى بيصيح في أذنه حتى يسمع. قالوا فإن كان في النهاية يسمع ويقول نعم سمعت اجلس صوتك واطي جدا لكن أنا سمعت اجلس، فنقول إذا كان كذلك له أن يعتلي عرش القضاء لأنه سيصل المقصود، ألا وهو يفهم الكلام ويفصل بين المتخاصمين. أما الأصم فلا، لأن هذا نقص وهذا النقص يؤثر في الحكم فلا يصح أن يكون قاضيا. أيضا قالوا بصيرا، قالوا لابد أن يكون سميعا وبصيرا حتى يرى صمم، قالوا حتى يميز بين الإقرار والإنكار. وأما بالنسبة للبصر قالوا حتى أيضا يميز بين الشهود بين الشهادة بالبينة لابد من الرؤية. واعترض بعض الشافعية على هذا الشرط وقالوا استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم وجعله واليا على المدينة. قلنا نعم استخلفه في الإمامة لا في إيش في الحكم بين المتخاصمين وفي النزاع، فيشترط أيضا في القاضي أن يكون بصيرا حتى يرى الشهود ويرى البينة. واشترطوا أيضا بعد ذلك بعض الشروط، منها أن يكون ناطقا ليس بأخرس، لأن الأخرس شبهوه بالجماد يريد أن يعرب عما في داخله ولا يستطيع، فالقاضي لا يصح أن يكون لا يستطيع الكلام، لأنها أيضا ليس فيها هي مدعاه في عصورنا هذه للسخرية وليست للمهابة، ومجلس القضاء الأصل فيه المهابة. والشرط الأخير هو شرط القوة والجلد، قال علماؤنا قوة وشدة بغير عمق، ولين بغير إيش ضعف، قالوا قوة وشدة بغير عمق ولين بغير ضعف، وهذا الصحيح أن يشكل بين هذه وتلك، لأن من احتاج أن يكون مهابا لابد أن تكون له شدة في مواطن الشدة ويكون له اللين في أغلب أحيانه، ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل هذه المسائل.